يوفقك الله سبحانه وتعالى مسغنا يدرسه ومنلو شي وندموشنا اوتوچ ود تفسيراتين كنياتهم تنانتنا تفسير سلال ود تفسير سلال جبان زاري استي نكاسو نغبرو اذا يدرسناو سله سيدنا ابراهيم لو سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام اخوه كشرك فران دنبر تمرنال በጣም በጣም የተውሂድ አባት እንደነበረም አውቀናል ኢዘን ሰይድና ኢብራሂም እንኳን ከሽርክ የሚፈራ የነበረ እኛ ምንም አይነት ባዶ የሆነን ሰው ከሽርክ መፍራት አለብን هكذا اخوه لا نفخر بإيماننا በኢማናችን መመካት ጥሩ አይደለም ወንድሞች ነብዩላህ ኢብራሂም ተናንትና ብሎ አረግ ይችላል እኮ والله لكن انا ادرجو ስለዚህ እኛ ደሞ ሁሉ ጊዜ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انت جيتي يسطهن ايمان استي اتوسدو اتمنطقني باك جيتي بذا بسطهن ايمان بذا غدلني بذا اموتني ማለት አለብን እና ሁሉ ጊዜ ነቢያችን የተወለን دعاء በስጁድ ክንወርድ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تلاله لنا دعاء دمو من تلاله اللهم اني اسالك حسن الخاتمه يوم النزع يوم النزع لا تسلب لا تسلب ايماني يوم النزع روح ستوطا ايماني ازاك زي قط ارغلين ايماني يعني اتنسابني تلاله ثم اهون نقتل ود تفسيره ثم سالوه ان ذا يسو حزب مشركوچ የነበሩ ኩዋክብትና ጨረቃ ፀሐይ የሚገዙ የነበሩ ጠየቁት ምን አሉ انا تخافوا من الالهه ان تصيبك بسوء وانت تتجرع عليها من نو يا ابراهيم كنزي الهوቻችን አትፈራም እንዴ እንዴ ሊገድሉ ይችላሉ እኮ ድምጥማት ሊያወጡ ይችላሉ እኮ እነዚህ እኛ الهوች አትፈራቸው ብለው ጠየቁት ምን ብለ መለሰ الله بالقران قالوا እንግዲህ ቁርአኑ ሁን እየፈሰር ነው من قال الله سبحانه وتعالى وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا انت انتم يا شركاچو قشاشا نغير متادرغوت انتناچو اني ما انديت فرالله عند سو وانجيل يادرغه نو ميفراو انجي كوانجيل يراق ما انديت يفرال بلو ملسلاتو معناتنو نعم كذا قلت له من فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم لا تعلمون ما نوستي بامان يالو بسلام يالو يما يفرا بشرك يالنو ويس بشرك يالله بتوحيد يالله اندنا انت انديت نو چنقلاطاچو اموراچو اندزي هتتقمو موي انديت فرالله ويني انت بزاز كبراچو يتزفقاچو بشرك انت بفرات አለባچو نو بلو ملسلت القران الذي الله سبحانه وتعالى هو يقرأ القران مالكم اهون من على الله سبحانه وتعالى يهلت نغغر سياو سياي سيسما ابراهيم النا ينزا نا ايلوچچنا تفرامو يسيروت انديت فرالو ان انت مفرات አለባችሁ بشكر بشرك ያላችሁ ብሎ ይሄን ነገር ከተናገረ الله سبحانه وتعالى حقን ያወጣል من على اهون يقرأ ወንድማችን مسجد الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون امان ادلم منفلقوا سلام امان صتا الله قرطوا نغرو انذا يامنوا سوت ظلم يما يدرغوا سوت انسو نو بامان يالو بالدنيا باخرام طمونا يالاچومنا افويتا يالاچو بقى በጣም አማን ያሉት እነሱ ነው እንጂ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍርዱ ሰጠመለት ማለት ነው الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ظلم ማለት ነው እዚህ ላይ ظلم يعني مزلم ማለት ነው ምን አመጣው ከሽርክ ጋር الذين امنوا كايمان ጋር እነዛ ያመኑና ያልዘለሙ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ايه اياك ورده وندموش الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون يجن اياك وردهش بهالا ሰሃባዎቹ በጣም ፈሩ በጣም ፈሩ አለቀሱ እንዴ ኢማንማ አለን ማን አለ የማይዘልም ሰው አለ እንዴ የማይዘልም ሰው የለም አሉ روى الامام احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله فاينا لا يظلم نفسه من نو نفس ما يظلم من نو وانجل ما يدر جيتاي بلو طيقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس الذي تعنون እናንተ የምታስቡት አይደለም ዙልም ማለት እዚህ እናንተ የምታስቡት አይደለም አለም ተስማዑ ማ قال العبد الصالح يعني لقمان ያለው ነገር አታስተውሱም እንዴ ምን አለ ሉቅማን በቁርአን ان الشرك لظلم عظيم تملكو ظلم የሚባለው ሽርክ ነው አላለም አው انما هو الشرك እዚህ ደግሞ الله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ማለት بشرك ማለት ነው ስለዚህ 100 በ100 ኢማን ሱነም ይቀበለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለም የልብሱ ምን ማለት ነው ወንድሞች በጣም አደገኛ ቃል ነው ይሄ ነገር እልም ያለ ሽርክ ማለት አይደለም ወይም ኩፍር ማለት አይደለም በአላህ يعني ስንዴ ምተህልም ማሻረክ የለበትም የልብስ ማለት يعني በዛ በኢማኑ ሽርክ የማያስገባ ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يقبل الا ايمان محض محض مات نو ملو بملو ايمان وين ملو بملو شرك وين شركنا ايمان ثلاثه ناتشو يالو ادلا شركنا ايمان يعني شرك ايمان بايمان يتتلقلق مات نو وين دومو ايمانو شرك ينكاو نجر عند وين متى بمتو شرك وين متى بمتو ايمان الله انزي هلت هيقبلاتشو شرك هيقبلن ኢማን ከሽርክ ጋር አይቀበልም የሚቀበለው ኢማን ሙሉ ነው አለ ይሄ ማለት ነው ثم قال سبحانه وتعالى بعدها وتلك حجتنا ابراهيم يسون حزب يتكراكراتشو بچرق متى بصحاي متى بكواكبت متى بكركر متى ان انت سوت انزي انچاتوچ يمتگزوبت شيخ عبد القادر شيخ مش عارف شيخ نور حسين طلع الدين بلاش يمتگزوت يتقمالو ايتقمو ይጓዳሉ አይጓዱም ጠይብ ለምንድናችሁ والله አባቶቻችን የተውትባል ነው አሉ። በዚህ አይነት ለስንት አመት የተከራከራቸው الله Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠው قوة ነው እንጂ በራሱ ያመጣው قوة አይደለም ابراهيم حقيقة ወንድሞች ማንም ዳዒያ دعوه የሚያደርግ ሰው الله ካረዳው አንድ ሴንቲሜትር ሊሄድ አይችልም ወዲያውኑ ነው የሚወድቀው ወዲያውኑ ይወድቃል በቃ ከካፍር ቢከራከር ከሙእሚን ቢከራከር ከማንም ቢከራከር አላህ በጎኑ ካልሆነ ማንም ዳዒያ በጣም ضعيف ነው ولذلك يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ማንም شيخ ማንም عالم ሲናገር دعوة ሲያደርግ ሲያስተምር الله كرداو تغلوكا የምንናገሩ ማለት አቅም ወይም ደግሞ ብዙ ስተት ይሳሳታል ወይም ይወድቃል ወይም ይሸነፋል ስለዚህ አላህ ከሸይኹ ከዳዒያው ከኡስታዱ ከአላህ ካረዳው ከንቱ ነው ነው የሚለው ወትልከ ሁጀቱና አተይናሃ ኢብራሂም አተይናሃ እኛ የክርክር ቁዋ የሰጠነው እንጂ በራሱ አይደለም እሺ يعني هذه القوه على العلماء هذه القوه في جدال المشركين لو لم يعطه الله سبحانه وتعالى لابراهيم ما جاد لهم افحمهم اسكذ درس بقى يعني من دم يادرغ اسكم ياطو درس كان من دم يغلبطوا نبر عند غزي ونتو نو انديت يمايتقم يمايغودا انچت نغزالن بلو باندا فلو بقى ابراهيم تككل نو بلو امنوا اندغنا دمو شيطاناتشو متانا تغلبطونا بسات كميا ما قتل ادرسوت معناتنو والله سبحانه وتعالى يا اخوه اذا اراد ان ينتصر بمنهجه بقراننا بسنه بدينو ارغو سون ما شانف تفلهجه مندنو ميارغو الله راسه وردو ادلم يميكراكرو يعلم انسانا مثل ابراهيم عند ابراهيم عند محمد صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب عند زي مساسلو ወይም እንደ ዑለማዎቹ እንደ አቡ ሐኒፋ እንደ ሸኽ الاسلام ابن تيمية እንደዚህ መሰሰሉ ሰዎች ቀጥ አርጎ ያስተምራቸውና እነሱ ዲኑን ይዘው ይከራከራሉ تمام الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان ينتصر بمنهجه بدينهنا بسنهنا بالقران ارغو سون لما سامن ان لما كراكر كفلغه يعلم انسانا مثل ابراهيم ويبهت ويسكت المجادلين نظام يكراكروا على علم بجهلنه يكراكروا سوج اسلام يهون يخلالو زنبلو بدعه سيادر لما بتلو زنبلو بكوت يكراكران الذهني الله سبحانه وتعالى دينون دين لما قلنا صف كفلغه لدينو يميهونو سكولارس نو يمياسقمطو يلال كما حصل يا اخوه مثال نستاچو كما حصل في اقصر مناظره بين العالم والشيعة عند قني نغركواش ساو سناچو شيعاوچ انزي علي اله يميلوت سوچ فاطمه اله يميلوت سوچ انزا بقبر بولي بمنامن يميامنو سوچ እንዲያውም ምንድነው የሚሉት ሱብሃንአላህ የኛ ኢማሞች ይላሉ የኛ ኢማሞች የኛ ሼፎች ከነብዮችና ከረሱሎች ይበልጣሉ የሚሉ ሺዓ በጣም ንገማ እንትን ያላቸው ሐቂቀተን አቂዳቸው በጣም መጥፎ አቂዳ ያዙ ሺዓ ከነሱ ጋር አንድ ጊዜ مناظره ክርክር ለማድረግ አንዱ የአህለ ሱና ወልጀማዓ ዓለምን ጠሩና ከዛ ስብሰባ ተደረገ አዳራሹ ሰው መላ ሺዓ ሞልቷል አንሱና ሞልቷል አሁን እነዛ ሺዓዎች የሚከራከሩት ሺዓ ዑለማዎቹ እዛ ቀድመው በአዳራሹ ገብተው ቦታቸው ይዘቁጭ ብሎ ቆዩ ያ አንሱና የተባየ ሆነው በጣም ትልቅ ዓለም ትንሽ ዘግይቶ መጣ ምን አደረገ ሲመጣ وهي يقولون هذه اقصر مناظره አጭር ሆነችው እና ባጭሩ ባንድ ሚኒት እንኳን ሳይሆን ይህ ዓለሙ አህለ ሱና ያሸነፈበት ሁኔታ ነው ይነገር እና ምን አደረገ መጣና አዳራሹ ሞልቷል ህዝቡ ሞልቷል ሁለት ጫማው በክትከሻው ተሸክሞ መጣ ሁሉ ሰው ያየው በቃ ሰላሙ አለይኩም ነው ገባ ሁለት ጫማው ዓለም ሁለት ጫማ በክትከሻው ተሸክሞ ገባ ሺዓዎች ምናሉት እንዴ ለምንድነው አንተ ሁለት ጫማ በእንትኑ በትከሻት ሸክመ ይገባው አለው والله ይሄማ ደሊል አለኝ አለ ምንድነው ደሊል በነቢያችን ጊዜ አንድ ሺዒ ሁለት ጫማው በትከሻው ተሸክሞ ወደ ነቢያችን በነበሩበት ቤት ገባ ሰላም አለይኩም ብሎ ቆመ ነቢያችን መጥፎ ነው አላሉትም እንግዲህ ነቢያችን ዝም ማለታቸው ይሆናል እና ያ ሺዓው እንደዚህ አርጎ ጫማ ተሸክሞ ወደ ነቢያችን ገባ እና ነቢያችን ደግሞ ጥሩ ነው ብለው ዝም አሉ አላቸው ሺዓዎች ምን አሉ አንተ جاهል አሉት አስለን በነቢያችን ጊዜ ሺዓን ነበሩ ማለት አሉት ካካ ብሎ ሳቀና ክርክሩና ውድድሩ አለቀ አላቸው ሱናዎቹ ሲሰሙ በቃ ግራ ገባቸው ናም አለቀ خلاص በወንበርን ቁጭ አለለም ክርክሩ አሸናፊዎች ሆነናል አለቀ አላቸው ለምን እንደዚህ አላቸው ራሳቸው እኮ አሁን አመኑ በነቢያችን ጊዜ ሺዓል ነበሩ እንግዲህ መቼ መጡ እንግዲህ የመጡ በአሊ ጊዜ ነው የመጡ ስለዚህ ነቢያችን አያውቃቸውም ዲናችን አያውቃቸውም አቡበከር ዑመር ዑስማን አያውቃቸውም ከዛ ቀጥሎ የመጡ በጣም በጣም ፈሳድ ያበዙ ራሳቸው መሰከሩ እንደዚህ በነቢያችን ጊዜ ሺዓን ነበሩ ማለታቸው ወዲያውኑ ተሸነፉ ማለት ነው ይህ ሰውየው አሁን ማነው የሰጠው ይህን ቁዋ አላህ ነው በጭንቅላት ያስቀመጠው طيب ከዛ ቀጥሎ ሌላ ደግሞ ልንገራችሁ እንደሆነ سأل رجل الشيخ محمد صالح بن عثيمين الشيخ محمد صالح بن عثيمين عندنا መጨረሻው ይሆኑ የኔ ሼክ በሳውዲ አረቢያ በጣም ትልቅ ዓለሙ يقول يا شيخ هل نسجد للتلاوة إذا سمعناها في الراديو يقول بطان قنجنو إن بريديو قرآن سيكارا آية السجدة كدرسي سجودة من الدرق بات آية كدرسي يعني مسجلو معلتنو تفريكوردو ويمدو مريديو أهون የአያት ሰጅዳ ስንሰማ እንሰግዳለን እንወርዳለን ወደ ስጁድ ብሎ ጠየቃቸው ሸህ መሐመድ ሳሊህ ሙነከት ናቸው እንደ ንኩታ አረጉ መለሱለት قال اذا سجد الراديو اسجد راديو كسجد ወይም ቴፕ ሪኮርዱ ከሰገደ ስገድ አሉት አሁን ጫዋታ ይመስላል ነገሩ አይደለም ላ ጫዋታ አይደለም يعني ايش አሁን ፍቅህ علم ተወስዳላችሁ ልቦች ማንኛውም ሰው ሲቀራ ቁርአን ወአያተ السجدة ከደረሰ አንተ በጎን ሆነ እስከሰማው እሱ ከሰገደ ነው የምትሰጀው እንጂ እሱ ካልሰገደ አትሰግድም ስለዚህ ካንተ ጎን ሆኖ ቁርአን ሲቀራ አያተ السجدة ደረሰና ወደ ስጁድ ወረደ አንተም ሰምተሃል አይተሃል ወደ ስጁድ ትወርዳለህ እሱ ስጁድ ካልወረደ አትወርድም አይደለም እንዴ አሁን ሼኹ ምን አሉት መሰጀሉ ወይም ደሞ ተፒኮዱ ወደ ስጁድ ከወረደ ተሰግዳለህ አሉትና ሳቀ ግን ትምርት ይዞ ሄደ ማለት ነው سبحان الله ومن ذلك عندنا هون الله سبحانه وتعالى يعلو يتنتنن وندموج وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم لابراهيم يكركر قوانا تشلوتا سلسطنه ولو اندزي يعلو طيب لنا دمو لنغراچو ومن ذلك ما يحصل من الشياطين ما حصل لعبد القادر الجيلاني سيدنا سيدنا نبلاچو است والله اهون دمش يا عالم مسلم يمجزانا يمسجدلاچو عباده يميادرغلاچو يالو بسهتت سيدنا عبد القادر الشيخ عبد القادر الجيلاني لسو يدرس نجر متكسالن من عليه يقول حصل لعبد القادر الجيلاني قال رايت عرشا بين السماء والارض عرش عرش ودزي كسماي بتاش وردو ايهوت عليه يا عرش قرص معناته نو فناداني صوتا من العرش نفسه كذا عرش ده دمنا مسلو عرشو يورد مسلنينا عرشو ساي كذا عند سو عند دمص سمحوا عليه دمص من يلال يا عبد القادر الجيلاني انا ربك انا ربك يمين كذا عرشي دمص سمحوا انا ربك قد اسقطت عنك الفرائض انت عبد القادر هل يعززكه نجر سلا درك تكلكل يالكو نجر هل سلا تكلكلك خلاص كهون غزي صدته هل انت يصدح سونهنا يعني صلاه بتسدم حج بتدرغم يعني ولا منم نجر اني يعززكه نجر بقى ابقى انت ስለዚህ አስቀጥቶ አንከ الفرائض ከሁን በኋላ فرض ምናምን ላንተ واجب አይደለም ሰላት መስገድ መጾም ምናምን ላንተ فرض አይደለም وابحت لك المحارم يحرام زنا متط ምናምን በለው ላንተ حلال ነው ብሎኛል አለኝ አስቀጥቶ አንከ جميع التكاليف الواجبات ስለዚህ قال عبد القادر الجيلاني من عليه فقلت له كف قالوا تعالی اخسئ عدو الله كتا شيطان هون ناوقو شيطان يعرشن قرص انطتو بزي بسماي لا انطلطلو اني الله نني اني ربك نني سلازي انا ربك كاهم بهالا باتسجدن انت خلاص يجنا سونو هالو كذا بهالا اخسئ عدو الله تف عليك سيلوت فتمزق ذلك العرش يا ابستراكت هون عرش شيطان يسرو عرش بطان بتنتن لنا وذلك النور برهانم اذا نبر برهانو طفى عرشوم تسبابره وقال شيطان مناله ولتني شيطان نبر يمناغرو قال يا عبد القادر نجوت مني بحلمك وعلمك بعلمهنا بصبرهنا بتغسته كني املتك قالوا وقد فتنت بهذه الفعله 70 صديقا سبا يمهلو صديق يتبالو صديق من مات نو وندمو ኢማኑ تمام تمام ይሆነው እንደ መርየም ቢት ዕምራን እንደዚህ መሳሰሉ በጣም በጣም አላህ የሚወዳቸው ሰባ የሚሆኑ ያታለልኩት በዚህ ነበር ምክንያቱም በዒባዳ ጣራ ሲደርሱ خلاص ከሁን በኋላ ዒባዳ ባታደርጉም ምንም አይደለም ይያልኩ ሰባ ሰዎች ያጠፋሁት በዚህ ነበር አንተ ግን አመለጥከኝ ያለው قيل له اهون ሰዎች ምን አሉት ለዓብዱ القادر الجيلاني كيف عرفت يا عبد القادر انه شيطان عندي توقع شيطان مهونون قال عبد القادر الجيلاني: عرفت بقوله أسقطت عنك الواجبات. واجب هنا ونقر هلو يا الله تأزاز أنتنا يملكتم اندفلك كارق مال آلين علي، وأبحت لك المحرمات حرام بملو عفو بيانه علي، وعرفت أن الواجبات لا تسقط عن أحد. واجبات دمون صلاة صيام زكاة عبادة كمان ننسو عندما ينسان الله يعني يهن نقر لهم من دازز أقل له إلا من فقد عقله. عقلين اللوغب زنا بيادر يهدى بشن يهدى سقرا بيتقل ولا منامن كفر بيادر عقل سللي اللو لسو بيتشانو عفو يتبالي انجي بزيهن يوكو تالي. ولا التنيا دمو وقال إنه لم يستطع، سبحان الله العظيم، شوفوا يا عبد القادر الجيلاني علم تملكته، إنه لم يستطع أن يقول أنا الله. شيطان أنا الله لما نتهي تشلم مكناتهم سو كتفتر جمرو كآدم جمرو إسكهون درس أنا الله يا لسوي اللم. حتى فرعون أنا ربكم العلان يالو، حتى نمرود أنا ربكم العلان يالو، أنا الله ملو يج الله متلو بسو ملاس التهدم الله أنت سلغني سلزي أنا ربك سلالين أنا الله سلالالي بزان وشيطان مهن يمنكو عليه. بل قال أنا ربك. على فكرة يا أخوة أقرم من قداتش عبد القادر الجيلاني أهون سو يسبدي هل سو بكا عبد القادر الجيلاني جيلاني يميري يالو ما نو يا عبد القادر الجيلاني استيوك وثمان لو أقسم بالله أقول لكم تقلان لا باقراتشن يا عبد القادر الجيلاني زيارانو آماتونو أسر بقامتو سوست بقامتو منامن يمبال ما نو عبد القادر الجيلاني بتلاتشو عند مسمر لصفوه يتشو مسلسو. عبد القادر الجيلاني كان عالما موحدا عابدا زاهدا على مذهب أحمد بن حنبل. مذهبو يا حنبلي هونو من مارتنو حنبلي تاكالاتشو بتوحيدو يتتقرسو مارتنو بس بحديثو بتقام كفتن يا درجة يا زي أحمد بن حنبل سيد أهل السنة وسيد الموحدين يسون تكتاينو نقريم انترو سيدنا عبد القادر الجيلاني. وكان زاهدا عابدا وله مؤلفات نقريم كواليوات يمليو بزينو بزومة صحف تيسأفها تشوالو في التوحيد والتفسير والسيرة وفقه بزيه اللو السوية درسات شونا يسأفات شو مسحاكو شادلو. يا إخوة أكثر الذين يسمون أولياء نزي أولياء بلو شيخ حسين شيخ عبد السلام شيخ منامن يميروت أولياء يميبالو دريحيا اللات شو أمت أمت بري متارد اللات شو عند مسحاف يسأفين لم كنسو دراويشنا شو زنبلو عندن دوالو تلالك سو شادلو لمسالة من الشافعي الإمام الشافعي أهون تلك ضريحة لو بقبس أنا أبزان يتشو النزي ولي وچه مبالو مسحف يلات شو علمهم يلات شو زنبنا سونو انتني أدرقات شو. إذن ما كان علماء ولا فقهاء إلا قليل منهم بتقام تكيت كان هنا أبزان يتشو دراوشنو ينبرو بل أهل الطرق. والآن انقريه من دنو الآن أهون بقزياتشن يعني تنو ما يسجد سوالينا ويمبالو بس تواله بس توال حرام ما يدرقسو حرام عدلم وليكوناتشو يمبال بس توال. لمسالة خمر يتأتا باقراتشن شيخ عبد السلام يمبالو نبرو بزا عن يتولد كبكتما شيخ عبد السلام يمبال اللون قدي لا شيخ عبد السلام يسويه وراكوتون مهدو بكتما راقوتو تنش شرك بلايلا يا درغانجي عوراو يتاية هدال والله بمنجد يشاني سقرا يتالي هدال بلنقراتشو عندك أن بمسجد وستكونو إزا عرونا شنتون كسكسار قوزا بكا يمسجدو سوش متونا والله الحمد لله مكوان عرون كوان البلوتن سوني كراتشو انجي بارو بسو سقرا بركالي وسدو جمرو ولي كوناتشو خمر لما يتطال سويو شعب سمن خمر يتطال واتتكونا متطيالو لنان تنو انجي ይላል። እየሸነ ሲሄድ ሽንት እኮ አይደለም ወይ ምንድነው ሌላ ነገር እኮ ነው እኛ ስለማናቀው እንጂ ይላሉ። والله بمسجد سغراونا شنتو بتبط ارغو وتا سويو مكنات مجنون نو مجنون ابدو نو سو بشتا علبت بن مسو ولي بتال هناك جهلا اباح زوجاتهم والله ين درجه يدرسوا ان سو ينغري باند اگر نو بتام بتام وليونا شيخون بمودد يعني غومبس اندي انجي قنا بلو شيخون يهن ولي يميلو قنا بلو اي اياچو አንድ ቀን ምስቱ ሰጠው ተቀላችሁ ይህን ደረጃ ያደረሱት ምስቶቻቸው ወሰጡ ለሸኾች ለወሊዎች አሉ። ለምን ሊባሪካ ያኒ በረከት አገኛለች ተብሎ እንትና ላይ ጥይ እነን እንገራችሁ ከፈለጋችሁ ሲዲውን ላክላችሁ ከፈለጋችሁ ማድሪ ዩቲዩብ ውስጥ አለ የለም አላቀም ይሄ የሺዓ የኹመይኒ ኹመይኒ ታላቁ ኹመይኒ የነበረው የኢራን መሪ የነበረው እሱ ነው እንግዲህ የሃይማኖት መሪ እሱ ነው። ማን ይላል ሼኹ ሲናገር والله عليه አንድ ቀን ጉብኝት ያደርግ ነበር ኹመይኒ ብዙ ሰዎች ተከትሎት ከአገር ወደ አገር እንግዲህ በኢራን ነው ከከተማ ወደ ከተማ ጉብኝት ያደረገ ባንድ ከተማ ገቡና ከዛ አንድ ሀብታም ልጅ ሰው ነው ጋበዛቸው ስኖ ያስተናገዳቸው በገስሩ በፓላሱ ውስጥ ገባ ኹመይኒ። አሁን ኹመይኒ የባለቤቱ የዛ የቤቱ ባለቤት ልጅ የስድስት አመት ነው የሰባት አመት ልጅ ቆንጆ ልጅ ነሽ አያት። ኹመይኒ በዛ ጊዜ ከሰባ አመት በላይ ነው እና ልጅቷን ሲያይ ደስ አለችውና ፈለጋት። አባቷ የፓላሱ ባለቤት ነው ደስተው ድንበሩ ጣሴ ኹመይኒ ኢማሙና ልጄን ሊባርክ ነው ሰጠው። والله አንዱ ይላል ለይቱም በሙሉ ሰነተኛ ነው ያደረነው እሱ ይታገላታል ህጎን ለመውሰድ እሷ ታለቅሳለች እሱ ይታገላታል እሷ ታለቅሳለች አባቷ ደግሞ ደስ ይለዋል። هل رأيتم جنون مثل هذا يا اخوة እብድ የሚባለው እብድነት እንደዚህ እንደዚህ አይታችሁ ታቀናችሁ። ከዛ በኋላ ልጅቷ አልቻላትም እሱ 70 አመት ነው እሷ ህፃን ነች እንዴት ይችላታል አለቀሰች አለቀረች ለሊቱ በሙሉ። ከዛ በኋላ ለቀቃትና ወደ አባቷ መጣች አባቷ አቀፋትና ሳማት ምክንያቱም ተባርካ መጣች በረካ አገኘች ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ አሉ አሁን በዘመናችን እንኳን ነው ይሄ ነገር طيب ከዛ ከተሎ ላኪን ማህያ እነዚህ ሰዎች ሱፊያ የሚባሉ ቁብሪን የሚባሉ ምንድናቸው እነዚህ نسمع كذا صوفيا قبوريين እንደዚህ እንደዚህ ሺዓ ምናምን እንደዚህ እንሰማለን አይደለ እስቲ ትንሽ የነሱ ነገር እንናገር እስቲ قبل ان ابدا يا اخوه يحزنني احوال اخواننا في بلدنا باغራችን ያሉ አባቶቻችን ትላልቅ ወንድሞቻችን እናቶቻችን እናቶቻችን በጣም ያሳዝናሉ። ለምን መሰላችሁ ምስኪኖች ናቸው እነዚህ ትላልቅ ወሊዎች ነው እነን የሚሉ ሰዎች የሚያደርጉት ድርጊት አያቁም ወላ ይድሩን يا اخوة አብዛኞቹ አያቁም በቃ ወሊ ተባለ خلاص ወሊ ነው። ታሪክ ህይወቱ ብታነብ ግን በጣም ቆሻሻ ታሪክ ህይወት እንደነበረው ብዙ ሰዎች አያቁም። طيب ለምሳሌ اعمال الصوفيه كلها كفر وشرك لكن اباؤنا والله اكثرهم لا يدرون ولا يعلمون ዝም ብሎ በጀህነነት የተከተሏቸው ነው እንጂ ያን ውስጥ ምስጢሩ ቢያቁ ኖሮ መጃኒንና እብዶች የሚያደርጉት ስራ መሆኑን ካወቁ አይከተሉም ነበር። ላኪን አልተማሩም እና ምንድነው ምለው ለምሳሌ ወከረ ሁለት ሶስት ጊዜ ደጋግሜ ምለው ምንድነው እነዚህ በሽርክ የገቡ ወንድሞቻችንና አባቶቻችን እኔም እንደማስበው personal እንትን አስተያየት ነው አያቁም ነው ምለው ቢያቁ ኖሮ እንደዚህ ለምሳሌ ኹመይኒ ያደረገው ለዚህ ህፃን ቢያቁ ኖሮ አይከተሉትም ግን የተከተሉት ደሞ አሉ ብዙ የተከተሉት አሉ። طيب እነዚህ ሱፊያና ሙሽሪኮችና እነዚህ ቁብሪን ቀብርን የሚከተሉ ሰዎች ሸርዓቸው ምን ይመስላል ብለን ስንጠይቅ ሸርዓቸው ወንድሞች يعتمد الصوفيه الكشف كشف يمبالو نجر بزا يتمسرت نوالو ምንድን ነው ከሽፍ ደግሞ ከሽፋኑ يدخل تحت الكشف الصوفية جملة من الأمور عندما نقر يازن وكشف يمين وصوفية لمثال النبي صلى الله عليه وسلم يلالو نأخذ منه يقظة أو مناما إن يعتمرت كشف وشان نوست ملال نزا ولي وشنو ولي وش يمبالو يميلوثنا وملاتشو نزا ولي وش يمبالو تمرتاتشو كشف هاي وسلوثن كمان نموسلو كتا كنبيات شنغانو ميقرانيو እኛ የማናውቀው ነገር ከነቢያችን ወይም በገህድ ወይም በህልም ይገናኙና ከነቢያችን ሰለም ቀጣ የጠጡት ህልም ነው ተብሎ ነው የሚወራ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ያዘ ትምርት የሚሰጣቸው አኸድር ነው አለ አልኸድር ትናንትና የተማርነው አልኸድር الذي كان يناقش مع موسى قد كثرت حكاياتهم عن القيا عن لقيا ذو النزي وليوچም ባሉ ሁሉ ግዜ ከኸድር እንገናኛለን የዓለም ምስጢር የሚሰጠንና ብዙ ተአምር የሚሰጠን እሱ ነው ይላሉ والاخذ عنه احكاما شرعيه بل حكم شرعي حلال ነው يحرام ነው يتوت يادرغوت የሚለው የኸድር ትምርት ነው ይላሉ وعلوما دينيا وكذلك الاوراد والاذكار والمناقب الناس يوم يادرغوت አለ ለምሳሌ عند شيء سبحان الله تعالى عند شي دمو لا اله الا الله تعالى 3000 دمو لا حول ولا قوه الا بالله يالو يعني ما انه اندزي اخضر يسطنو الخضر السنه يسطن يلالو ايه عندنو سلازي يشرعاتشو منچ كمندنو ميوستوت كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سو بما يقوم انتنو منجد ارغو كنسو يوستالو يلالو ولتني اخضر نو اخضر ان ابو بكر ان عثمان ترستوال خلاص يلو 3ኛ الالهام له ثالثا دومو الهام يمبال اللهچو ما ناتچو نزي نزا وليوچ يمبالو مندنو الهام دومو سواء كان من الله الهام مالت اندزي قچ بله الله سبحانه وتعالى بچنقلات ياسقمطال عند ملائكه سواء كان من الله تعالى مباشره وبه جعلوا مقام الصوفي عند نزي صوفيكو كنبيو تنش يبلطال يالو عند نزي مكناتهم ነብዩ ያላገኘው ሱፊያዎቹ እነዛ ወሊዎች ያገኛሉ ቁጭ ብሎ ያሉ አላህ እናጋግራቸዋል አላህና ያ ወሊን ሁሉም ሁለቱም ይገናኙና በጭንቅላቱ አንድ ነገር ያሰፍራሉ يعتقدون ان الولي ياخذ العلم مباشره عن الله سبحان الله العظيم ሶስተኛ مره اني ልንገራችሁ كان واحد بادس ابا عند ولي ነበር ولي የሚሉት ማለት ነው جمع الناس في نصف الليل ولي يميلوت بقى 7-8 سوچ ببيتو ملت يميلو نو كذا حالا دبس يمتا منظوما سيادرغو يادراندونا عند كان عليه ازاي نبرو كونو سويو ازاي نبرو يناغرو عند كان بزو سوچ تسبسبن بزا بوليو بيت سنچاوات ادرننا لك غماش ليل سيون اقوم زنبلو كتبلو تقمطو تنيو منامن علينا ولداچ صطالنا من تغني سنن اهم كعرش الدبابا يمتا تكس وري الله نغرون يالالي وقال جاءنا من تحت العرش كعرش سر يمتا ملئكتان لتكس وري نو اهم الله نغرين بلو كذا بحالا يتامموا سوچ نبرو اذا انت الله اندزي بلوحال انت دو انشي دمو اندزي نش نغ دمو انشي ولت برتار ولت بغتار دينا ان شاء الله الله وند رجل يسطش نو اهون اهون كعرش الدبابا يمطالني وري نو يلا يا موت الناس بقى اندزي نو ديناچو طيب ثالثا قالوا فراسه يميبال حيل عليه بسو لجي ما يغنيو فراسه فراسه مندنو فراسه مالت عند سو يملكتنا جنا ساينناجر ساينقساقس بشتاو ساينجر بقى يدرسبتالي فراسه مالت كلاميت مالت نو يعني لمثالي اني ابو انيس متانا ودني ان نغر فلغو نو ميمتاو ادلم دي جنا ساينناجر سو اني اقواله اندزي بقى بعينيه تملكتشه بلبي بدم بارغس ملكت ابو انيس اندزي فلغه نو الهوالو سو يو يدنق طال ابو انيس ترى شيخ يمن نو نغروت يلهنيا باك انت حصانش ناتشو اني اندزي سايح كفيتو نو ياوقو يلال يهم عندو ينسو يرساله انت هايل نو ሌላ አልሃዋትፍ የሚባል ነገር አላቸው ሃዋትፍ ቴሌፎን ማለት ነው من سماع الخطاب من الله مباشرة كوش بلو يالي ويمدومو لبتشاون يسجد دمس يسامان يدمس يا الله دمس نونا ينقروان عند نقر ويم ملائكة يعني يقول هواتف من سماع الخطاب من الله تعالى أو من الملائكة أو من الجن الصالح أو من أحد الأولياء أو من الخضر كالنزيه أمستو دمس يسامان كذات واهتنستو لتكتايو تشو ينقران معلتنو. طيب ليلة دمو من هالي كان نعم الإسراءات والمعراجات إلى المعارج بإسراء ومعراج دمو بتأمي من هالو من ماتنو إسراء ومعراج إسراء ومعراج يا نبيه تشن مهدن داي مسلاتشو لا يقولون ويقصدون بهذا عروج روح الولي إلى العالم العلوي يا ولي روح كزيها الدنيا وقتها عرش الدبابي اللي لا سدرة المنتهى جنة جهنم قفتا زورا زورا زورا أخبار ذات متقلج إمارة إسراء ومعراج مارت له يعني روح الولي تخرج من جسده وهو نايم كالزهرات هي لنا بزو مستئر كسماي بلا يلو مستئر ذات متقلج وجولاتها هناك والإثيان منها بشتى العلوم والأسرار بزو مستئر سوي ما يقوم مستئر ذات متقلج روح كذا بجسد تقبلك طيب لنا دمو سبعتنيا اين هاي اللي منشاتشو مندنو الكشف الحسي بالكشف الحسي عن حقائق الوجود بارتفاع الحجب الحسيه ارتفاع الحجاب بينه وبين الله بس النابة الله يلو مقارجا ويم حجاب مكلكيا هلو الله انا سوال كذا بهلا الله بقى اندزيها رق اندزيها رق اندزيها رق الوال كشف الحسي مالت يعني بإجاتشن بجوراتشن بعيناتشن لما يتمان نتشلو اسن السجن كتا تكشفو تقلسو يتهاتشوان ليلة دمو يمتك مبت الرؤى والمنام بهلم أيهوت اندزي أيهوت إلى الوليو طيب ترقمو من دنو سيلوت اندفر لقو إلى اندزي اندزي اندزي أنهم يلتقون فيها عن الله سبحانه وتعالى بهلم يايوت نقر وحي نوبلو ينقرانو ولهم تقسيمات يا أخوة اندزي انجري بمعنى سلام دنو من ناقروا يعلنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بزاش آنوا يعلنوا بشرك يالتنكوا سووج يعني بشرك يالتطلقلقوا سووج يالتزفقوا سووج النسونتشو امان يعلنوا النزي قن امان عدلوا النزي وليوش يميلوا شرك يميادرقوا سووج طيب النزي وليوش واندموج لهم تقسيمات لكن دي تراو التادر السرالكا متوالكا شيالكا كورنيل جنرال جرنال اندزي مارشال اندمي بالو لك اندزي ما ارقى اللي عدلم درجات النزا دمو راسات شو يسطوط درجات اللات شو تلقو الجذب لثال جذب مالت ما يتنو جذب مالت خلاص الله وسدو بكا خلاص لا راسو عدرقو الله يسو يو اللم يالو بكا اللي الله تأزازي فتسامي الله تكلكل لو يتكلكل الله بتأمس لو ودده جذب يعني جرافيت ده جرافيت سابو مالتنا الله ود راسه سابو لنا اهون اند سو ادلم السو ايه تلك درجه نوالو كذا الغوث يبالالو كذا الاقطاب يبالالو والابدان يبالالو والنجباء يبالالو انزي بمنو يولي وش درجه نو انزي كله قالوا باند بوتا يسبسبالو يجتمعون في ديوان لهم يتنا يتسبسبوا تاكلاچو بيي امتو اند ادراش الله يتسبسبوت تاكلاچو ادراش يتنو غار حراء نبياچو صلى الله عليه وسلم نبيكم هناچو بفيت اند واشا نبر غار حراء ميبالو اذا هونو الله يميغزو نبر ادلم ياچ بوتا نچ انغري هون وليوچو بيأمتو بألم يلو وليوش بمولو بزاقر حرائي السبسبالو يعني يدرق أبان يعني يا أمريكا كونغرس ناتشو النزي انجدي يا أمريكا كونغرس هلتم بدون إزاي قنان يلو من لما رقنم يقنان يو سبحان الله يه واندوبي يهن وريا متاهوت كسوفيو تشوت ألاتو تشادلم راسو كسوفيو تشونو سوفيو تشون دزي لالو إذن إزاي السبسبونا كل ليلة ينظرون في المقادير الله بزي أمت من اندك أدري من عند صافي سنت سو لي موت نو سنت سو لي ولد نو ليله القدر يعني ليله القدر يا درجه الله سبحانه وتعالى سنت رزق لي ورد نو سنت زناب لي ورد نو يخل مقادير يا الله المقادير انسو بيجاتشو ارغو يغلب يغلبابطالو انغدي بزي لي موت نو يهن لي موت نو يهن لي ولد نو من يلالو كل ليله ينظرون في المقادير يقول بعضهم بارتفاع التكاليف بزاغزي አንዳንዱ ወልዮች አሉ በዛ ጊዜ አላህ ያሳውቃቸዋል ካሁን በኋላ ያ ፉላን يعني عباده ባታደርግ خمر بتጠጣ ዝሙት ብታረግ خلاص እኔ ሁሉ አፉ ቢያነሆ እንደፈለከ አርግ የጀና ሰው ነው የሚባለው በዛ ቦታ ነው በዛ ጋር ሒራ ሲሰበሰቡ ይሄን አይነት ማርግ ይሰጣል ማለት ነው طيب اي ان العبادات تصير لا لزوم لها بالنسبه لهذا الولي لانه وصل الى مقام لا يحتاج معه الى القيام بذلك اصلا سو درسوا درجه عباده يسفلكوا بذلك طيب سمنتنيا منالو لنا ملك يالاچو قالوا الذوق امبلوا ذوق ذوق سميت مالتنو ميزان الحقائق ميزان لحقائق الاشياء انت انيا منناو نجر باند ملك سنناو እነሱ ግን በሐቂቃው ነው የሚያዩት ሚዛን አላቸው ذوق ይባላል አማር አረብ አረብ ትምስሪዎች ያخنا عندك ذوق ኢላል ስሜት የለህም እንዴ ደም የለህም ስሜት የለህም ذوق ማለት የማወቅ እንትን እኔ እንጃ በማርያም ምን ልበለው مثلا ለምሳሌ አንድ ሰው خمر ሲጠጣ ወሊክ ብሎ የማያምኑ ከሆነ ላ خمر አይደለም ይላሉ ላንተ ነው ምክንያቱም አንተ ተራሰው ነህ ግን ወልዮቹ ይሄን ነገር ሲያዩ ወተት እንደሚጠጣ ነው የሚያውቁ ጠባም ይህ ሸርዑ ከዚህ የተነሳ ነው አሁን የጠቀስኩላችሁ 9 ነገሮች በዚህ ነው የነሱ ሸርዕ በዚህ ነው የሚሄደው የወልዮች ማለት ነው طيب من اخطائهم الشنيعه كم يادرغوت በጣም ስተት የሚያደርጉት الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ነቢያችን የማይገባቸው ነገር ሰጠዋቸዋል ነቢያችን ምንድነው እናንተ በእናንተ ኢማን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ናቸው ናም ይሞታሉ ይበላሉ ይጠጣሉ ያገባሉ ይተኛሉ ሰው ናቸው በሱፊያና በነዛ ወሊዎች ግን ላ ነቢያችን ከሚገባቸው በላይ ወደ ኡልሁያ የሚያደርሷቸው ነው ሌላ ደግሞ የሚያደርጉ ስተት እንገራችሁ طاعة المشايخ والخضوع لهم والاعتراف بذنوبهم بين ايديهم والتمسح بأضرحتهم بعد مماتهم هذا واجب من ما لتو نغرو اندو طاعة المشايخ شيخوچاچون نزا صوفيا ميكتلو سو شيخوچاچون متتازز بل گومبس بله چمق بله طبب بله انسون مگزا والاعتراف بذنوبهم عند سو ذنب كا ونجل كادرگه ود شيخو يا ولي ميلو سو ود ازا هيدنا ازا يعني يقنطال شيخو كسما الشيء يغفر لنا والتمسح بأضرحتهم النزاولي وجه يموتو كهونه دمو انغدي ود قبراچو هيدو يا دنگايو يقبرو دنگاي دبس بس بس يادرغو اني اندزي يركاكو بركه يموستو تنسو ناتشو سلازي اهون انيا مناوقو بليلا حيماناتو بنصارى نو مسرين ود قيسو هيده تنازازاله كذا سو يغفر لنا منالم ينبالو بزالو لا بنيام عليه يعني صوفياዎች እንደዚህ ናቸው አሉ طيب ሌላ ደግሞ ሌላ የሚያደርጉት በጣም تأمر مطفو ነገር يعتقدون في الاولياء بان لهم القدره على انزال المطر ወልዮች አሉ ዝናብ የሚያዘንቡ ወልዮች አሉ ምክንያቱም እነዚህ በጣም ወስ የሚባሉ ትልቅ ደረጃ ያደረሱ ነው وشفاء الامراض بشتاء يعني بشتاء موت የሚያድኑ واحياء الموتى يموت يملسهم አሉ وحفظ العالم من الدمار على من كمريت من قدقت انا كاسات متكوس منامن كزي كشجر يميادنو قالو بل لنغراچو عندو كنيغا ميسرا يمناوي نبر والله من يلني شيخ ابراهيم قال لي عند نغر بنغر حتامن مالي مندنو قالكوت يا تسقبني الله حتامن مالي مندنو قالكوت والله اني مكمطبت تعز يمتبالو كتما بيمن عند ولي الله بمول سو يمياكبروا ونا ميعبدوا ولي الله سمو ما نو تاكلاچو مساك المطر في السماء يلوتال زناب لمزنب دمنا ومنامن كمتا سويه وكفلقه زنابه يسقمه يعني زناب يورد قوم كالو يقوم خلاص دس كالو دمو دمنا وبسماء يسبسبنا زناب يزنبال سنو مساك مساك ماتنو دمنا ويميز يعني زناب انداي زنب يميز مساك المطر ان الوال لنا لي. طيب هناك اذكركم بزير ريال يتغنيو نغر لنغراچو بفيتم كان دامت ولت عامت بفيت نغرياچو نبر عنده شيخ ابراهيم يميبالو بجدة نبر اساسا اصل نسو كافر نو كريستيان نو ابراهام نو شمو كن ازي متو ابراهيم تبالنا شيخ ابراهيم جنوچ عنده سو ميملكاچو جنوچ عنده كافروش جنوچ አንዱ ወደዛ ሄዶ ያየው ሰው ይነግረኛል አንድ ደቂቃ ብትሆን ከሱ አጠገብ ቀረብ ካልካለ ራስምታት ራስ በሁለት የሚከፈለው አለ መጥፎ ሽታ ለህቲ ከርቤ ምናምን የሚባለው ጅኖች የሚወዱት በጣም በጣም መጥፎ ሽታ እሱ ነው የሚቀባው ይሄ ሼክ ኢብራሂም የሚገርማችሁ ነገር እሱ ጅዳ ነው ያለው ከጅዳ ወደ ሪያድ 1000 ኪሎ ሜትር ነው በሪያድ የነበሩ ወጣቶች እንዲያውም የተማሩ ሰዎች እሱን ለመከተል ወደ ጅዳ ይሄዱ ነበር ረተው ቢባሉ ላላላ هذا ولي ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ولي እንኳን አልታየም ولينا يسو ولينتكو አርበጅ ነው ስኮድ ነው ፓትሪዮት ነው ይላሉ والله العظيم እኔም يعني I'm not joking ወንድሞች አሁን አሉ ሰዎች አሁን አሉ ممكن ان عندهم يسمعني هون هون يخلال بزو نبروا رياض كتما يتمارو بوسبيتال ميسرو بامباسي ميسرو نبروا ود جده يهدو كسوغا عند سامنت قويته يمطالو من يادرغال اسو اسو شركيات يادرغال جنوچ حالو يميملكاچو هده عند نغر بتطيقو يسطحال ميستلو الله علاتول كذا سوتو يسطحال ازالو بزو سيتو حالو ازا አንዱ የካምፓኒ ሙዲር እኮ ነው የካምፓኒ ማናጀር ነው በጣም የማከብረው የነበርኩ አንድ ሰው ነው ጅዳ ደርሶ ተመለሰና ሼክ ኢብራሂም አለኝ نعم ዛሬ የሚያስተዋውቀህ አንድ ሼክ ታይቶ የማያውቅ ነው አለኝ ማን ነው አልኩ ሼክ ኢብራሂም የሚባለው እኮ በጅዳ አለ طيب ምንድነው ታቃነህ አለኝ በመኪናዬ አርጌ ወደ ጅዳ ይሄድኩ በመንገድ አንድ ድመት ረገጥኩ አለኝ ከዛ በኋላ ምስኪን ድመቷ ሞተችና ጅዳ ስገባ መጀመሪያ መኪናዬን አስቆሜ ወደዛ ቤት ስገባ በማዶ አየኝ ሼኹና አንተ መናጢ ናስቲ አሉኝ አለኝ እናደረኩ በስቀር እንዴ ድመቷ ያረገጥካትኮ ሩህናትኮ ነገኮ አላህ ጀለ ጀላሉኮ ይጠይቃል መናጢ አንተ ተረጋ የተረገምክ ሰው ناستي عند بقرد زي الله اني غفر له اي بقرد زي قالوني عليه والله ممكن بق عند شي بري بيلي اردان له عليه سونتي تنقطقط على عند زي سلي عامطيتش بقرد كلت عندنياو شرك بلو انقدي ولتنيا اسو بهلو دمت رقطحال يميلو نجر كله نجر ياقال يميلو دمو ولتنيا شرك تشمرولت سويو بتوحيد هدا ود جنة مشرك هنا متعدني ولاني اين دمو يا ان شيخ لما كتل دعوه ادرك لينال يا شيخ ابراهيم ارى اند انت كوناچو نز بتان تلك عالم كوناچو اذا هيدا بتباركو قطرو نو يلينال ما انو شيخ ابراهيم يلينال عند دمو والله الله سيقلالت كني جا قران يقرا نبر بني مجلس نبر سوچو متونا سبكوت سبكوتنا ود جدة هيدا سيهد عند شانت انبرو جبا ود بيتو جنا سي جبا امس دقيقه سايقول اذان على عصري صلاه العصر اذان علينا انغري شانت يازولنينا ازي يالو سوتش بزو سوتش يالو ازا شيخون يمخدمو ين شانت يازولنينا سجيجه لمطاسل ارا انت الله لا انداي طلحان لمن اندي ازي جبت صلاه يلمالوت لجيشكو نو اندي تلاچو اتاكم اندي የሁላችን ኮሽኻችን ነው የሚሰግዱልን والله ከአፉን የሰማሁት ይነገር ለሁላችን ኮሽ ሼኹ ነው የሚሰግዱልን በልሰው እንዳይሰማ استشهد ወደ ሼኹ ነሂዳል ኮና ወደ ሼኹ ወሰዱ የሰው አሰብ ለመስገድ ይፈልጋል ሲሉ ሼኹ ብድቅ ቁጭ አለ በቃ አንተ ርኩስ አለች እዚህ ገብተ ሰላት የለም እኛ ነው እንሰግድላችሁ ሁሉ እዚህ ተሰበሰበው እኔ ራሴ ነው እንሰግድላችሁ አጣቀሜ ሰደቡትና ቀስብዬ ሻንጣዬን ይዤ ሰው ሳይን ወጣሁ ከዛ ወጥቼ ሪያድ ነው የገባሁ الحمد لله الله يعني نجا وطاونا قطا ود ايمانو تملسه عنده دمو من يلهنال كجدان والي تلك سو نو شيخ ابراهيم يبالال منا من سيروت دبا ودساچو غبا ساچو اسون بلاو انجي من ساچو منات انت نو كافر غبانا والله يعني بعيني انا ايهو تعالى سوو ሌላ ሰው ነው የሚነግረኝ በአይኔ ነው ያየሁት ስገዳሉትና ወደ ስጁድ ወርቶ ለጣለ በዛ በእግራቸው ከዛ እሳቸው ተነሳ ሳይሉ አይነሳም ሼኹ ተነሳ ካላለ አትነሳም ቀጥታ ገብተ ግንባር ወደ እንትን ነው ፊቱ ላይ ሱንበር ቁጭ ወንበር ቁጭ ብሏል ከዛ ግንባር ወደ መሬት ታወድቆና ተነስ ሲሉ ትነሳለ በአይኔ ያየሁት ይነገር አለ طيب ليناس ارى لنا من ليلى اني ليلتهم بمن بنغراچو يا شيخ ابراهيم يغرمال جن مقرشاو تملكوتو انغدي هو كافر اصلا 30 و 40 جن يا ملك نبر اهون اذا دمو ياغبال ياو وطاتوچو يسابه دمو يماركاچو مندنو اذا 40 50 ميهلو سوتش قالو ليفوسو يمتو سيتوچون انتنو وندچو مالو አሁን በጣም ከወደደህ ምን ያደርጋል ይመጥና ከዛ ሴቶቹ አንድ ያምጠን ጆባ ብለን ሐሪላህ والله والله ጆባ ብለን ሐሪልና ይዛህ ተይዳለ አለ አቅድ አለ ንካህ ምናምን በቃ እቤተላ ተስቀምጣታለ እሷ የሼኹ ተእዛዝ ነው እሱ ደግሞ የሼኹ ገጸ በረከት ነው ብሎ ይቀመጣሉ አንዱ እኔ የተወለድኩበት ከተማ መንደፈራ የምትባለው እዛ የተወለደው ሰው ነው እና በጣም ከደማቸውና ሼኹ በጣም ወደደው ሰው ይሁን አሁን አንድ ቆንጆ ልጅ ሰጡት ቤት ደሞ ተከራይለት ገንዘብ ሞልቷል ገንዘብ ሼኹ ሚሊዮነር ነው ምክንያቱም ሁሉ ወርቅ የምትሸጥ የምትሰጣለ ገንዘብ የሚሰጣለ በላንዳንዱ አዲስ መኪና ከብራንድ ኒው ገዝቶ መኪና ይሰጣቸዋል ገንዘብ ሞልቷል አሁን ቤት ተከራይለትና ልጅቷን ይዘዛ ይቀመጣል ምን ተገኘታ ቃል ልጅቷ አንዳንድ ሰዎች የሚሉ ሼኹ ራሱ ባሏ ሲወጣ ሄዶ ከሷ ጋር መጥፎ ስራ ይሰራል አንዳንድ የሚሉት ደግሞ ሌላ ሰው ነው አልሙይም ዝሙት ስታደርግ አያትና በቢላው አርጎ ምትርትርትርትርትር አርጎ በቃ ልክ እንደ ስጋ ቆራርጦ ጣላት خلاص ከዛ በኋላ ሄዶ እጁ ወደ ሹርጣ ሰጠ ነገሩ ከስንት ጥናት በኋላ ከእስር ቤት መገደል አለበት አይደል ግን ነገሩ ሁሉ ካጠኑት በኋላ ወጣ አሁን የካናዳ ሰዎች ከእናንተ ጋር አለ ሰውየው ካናዳ ውስጥ አለ ከእናንተ ሰዎች እዛ አንዱ እሱ ነው ይስቃል አሁን ስትናገረው እዛ አለ ማለት ነው አሁን መጨረሻው ልንገራችሁ የሼኽ ኢብራሂም هذا ملعون حقيقه والله መጨረሻ አሜሪካ አገር ሄደ ምክንያቱም ሳውዲ አረቢያ የሱን ነገር ስታቅ ኢንቨስቲጌት አደረገተና ሁሉ ነገሩ ስታጠና ሙሽዑዝና ካፍር ሙሽሪክ መሆኑን ስታቅ አባረረችው ከሳውዲ አረቢያ ስታባረረው ወደ አዲስ አበባ ሄዶ ብዙ ሰዎች ተቀበሩት ወደ አሜሪካ ለቀቁት ማለት ነው አሜሪካ ሄዶ አንደርስታንድ እዛ ደሞ ልክ የሥራውን ቀጠለ ማለት ነው እኔ ሼክ ነኝ ኢላህ ነኝ ምናምን ያለ ብዙ ሰዎች ተከተሉት አሁን በዛ በአሜሪካ ሞተ ሲሞት ኩፍሩን በይፋ አውጥቶ ነው የሞተ እኔ ክርስቲያን ተዋህዶ ነኝ ሬሳዬ እዚ አሜሪካ እንዳይቀበር የፈለጋችሁን ገንዘብ ክፈሉ በቅዱስ ጊዮርጊስ ነው በቅዱስ ተክለ ሃይማኖት የሚባለው እንትን ቤተክርስቲያን አለ አዲስ አበባ እዛን ብትቀብሩኝ አለ ሬሳውን ተሸክሞ ወደ አዲስ አበባ ወሰዱት ሚያስለቅስና ሚያሳዝን ነገር ልንገራችሁ እዚህ ወንድሞቻችን በሱ የሚያምኑ የረበሩ አብዱ ሰመድ አብዱ ቃድር ዑስማን የሚባሉ የሱን አማኞች والله እነን ማቃቸው ብቻ ሁለት ነበሩ ሌሎቹ አላቃቸው ቲኬት አስቆርጠው እጃ እንትኑ ርፍት ወስደው ወደ ቀብሩ ስነ ስርዓት ሊገኙ ተብሎ ከዚህ ሄዱ ማለት ነው ንሳ ካፍር ሆኖ ሞቶ የጅኖች እንትን መሪ መሆኑ እያወቁ لكن سبحان الله من يدرك هيدونا كبروت متو ايه عند تلقوا جني هنا وصوفيا عندنا ايه نقر طيب من يلالو النزي صوفيا وش من قالوا عليه ان طلب الجنة منقصة للولي عند ولي جنة فلقو الله يميقزا منو ولي عدل لبي زنبلو انتنو المولى مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بسرعتشوتوا جنة قبتاتشو بلوت أطلوا منه الله الناس يقول لا جنة مفلق يحطروا ليادا لمه بك الله تلك مهون بيتشا بلو يمقزانجي جنة لست أين بلو لا لا لا يهماني لإيمانو كو بقنزب يشتعونه ويلالو يقول لا شو كنت فتسفرنا كنو ويعتقدون ان الفرار من النار لا يليق بالصوفيه الكامل ترو صوفيه هنا ترو ولي هنا كجهنم الفرار عليه لان الخوف منه منها طبع العبيد وليس الاحرار كجهنم مفراد يبارنت انتنو انت الله ما هون اوقا تغزاو لمن كجهنم تفرار لا ولا جنان تفلقال ايه راسو قدار كل بلاتشو نخبط بط بط بط بط يوك توحيدي وطاء امنتنا ويعتقدون ان الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادة الأوام ايه صلاة مسجد زكاة مسجد صدقة من امن ايه يترى مسلموش سرانواليه ترى سووش عامة الناس تقول ان انت سوليوش من دلناتشو بتربو انيا من نادرقو عبادة سو اياوكوم انيانا الله بيتشانو مياوكوم كيه تامتاشو الله راسو يعني كفتن يا درجه سن درس بزي عينت تغزون بلو اسو يسطن ايسجدومكو ايسجدوم ايصومو منامنو اندزي ليلى عباده اللهچو كالله غا مياغناي يلالو يعتقدون ان الصلاه والصوم والحج والزكاه عبادات العوام يي كمصافاچو يتغنيكون وين مناب يما نبو يا اخوان عبادات العوام عوام من ماتنو يعني تراسو يسجدان يصومان الله دم جنة يسكبوان إن يقول لا إله طيب ما يدعون به يدعون أن أحد شوفوا عندنا نجزي ينسون تارك تسوي هنا عندك أنا لو عندك تلوك ولي جذب يدرسنو جذب تقال لك جذب جذب مالت خلاصي الله ودسو يسابه وتلوك ولينا مالتو إن بمن قد يالف نبرنا ህፃኖ ቹ ተሰብስበው ሳቆበት ምክንያቱም የሚያደርገው የህፃን ስራ ነው ሳቆበት ካካካ ብሎ ሲስቁ ተናደደና ምን አላሉ ወንድሞቹ ከመጻፋቸው እኮ ነው እነሱ ነው የጻፉት በመጻፋቸው ምን አሉ ያ እስራኤል አሉ ለዛ መለከል ሞት እኮ ነው እስራኤል ተቀላቸው روح የሚወስደው መለከል ያ እስራኤል አሉ እና ان لم تقبض ارواح هؤلاء الصبيان لا اعزلنك من ديوان الملائكه አሁን አሁን እነዚህ ጻሮች ሩሃቸው ካልወሰድክ ከዛ ካለው ትልቁ እንትኑ ዴዋን الملائكه يعني ትልቁ ማርግ ያለ وزير ምናምን ትልቁ ደረጃ አወርድሃለሁ አለው እስራኤል ፈራና فاصبحوا موتى اجمعين ودياونو ሁሉም ገደላቸው እስራኤል ይላሉ አቂዳቸው ነው ቀልድ ይመስላል አይደል ማሾፍ ይመስላል ግን በመጽሐፋቸው ነው ያለ ይሄ ነገር طيب يدعون ان احد الاولياء كان يخ عند دومو مناله شيخاتشي مينالو انزاي سو تكتاي كونو احد الاولياء كان يختم القران 360 الف ختمه في اليوم باند كان 360 شي غزي قران يختم نتر اصلا ماتيماتيكال يمطال هي نغر ولموش بكن 360 شي غزي قران يختمال ادلم ادلم ادلم ايتشرسم وندموش زين بلا كونو ندعو بلا بتهيد طيب ويدعون ان احد الاولياء مكث ان لا دم ولا عليه ليلا ود دم من يلتام مكث 40 سنه لم ياكل ولم يشرب من بلا نبر أذكار أربع أمت ساي بلا سيتتا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله هو إيالة أذكار بيتشاك أنه نبرنا لأربع أمت سيتتا ساي بلا انجزي تكحيري لأنه طيب دمو ليلة دمو ليلة يدعون أن أحد أوليائهم سفيان ملوت أن دولي اللالو كان ينام 17 سنة عند جزي عبادة درقنا الله أزن لتنا تنيالو تنيتو 17 أبد كان كفوساي النسا كذبوها لا تنسالو ويدعون أن أحد الأولياء يقول لعصاه التي يتوكأ عليها عند دمولي نبر بتري زو نبر لك يا موسى بتري متمسلو من الان كوني انسانا سوهني كانت ود سو تقير عليك فتكون انسانا فيرسلها تقضي له الحوائج ثم تعود كما كانت كذا هلا بتركنو سوهني لا ترنا بس سو تونالك كذا هنا امشي هنا امشي هنا امشي بلو سوهني لكال ما تو انتو يلكوا لنا كل يبيت نجر هنا انتو ود بتري تقير عليك معناتنو فهذه من القصص يا اخوه ينو انقلي قصصاتشو يهنا يمسحسن يمولنا نقرنو وهذا سيدنا عبد القادر الجيلاني دمو شيخ الاسلام ابن تيميه يتكسو لنقراتشو عن عبد القادر الجيلاني عليه ياو ينقركواتشو شيطان اينا ولو نقر انتم علي إن من هلو تملكته كنيجا وندبوش هون وده نجارون ملسنا من هلو بعض الناس عباد القبور يتبالوا وغيرهم يشجعونهم على الشرك شياطينوش جنوشنا شياطينوش كفار هونو للنزا يملكواتشو سوتش وده الشرك يزواتشوال الشي بلو قدنية مجمرة قدنية يادر قالو عند جني مشرك كان دسو ودنيت يادر قلنا كزو هلا يفلقو نسات اوال يعني لمسالي هنا متقلن تلو جنو بتولو يامت اللاتال ينفلقان لهو يلو يفلقو نيامت مكلياتو الله قوة ستا اتشول جنوش عينه كفته اسكمت عينه زكته اسكمت كفته ممكن اندي يادر سوي متقل عند جني يا سليمان كسفاك الله شنو انت يبلقسن عرش امتاسيلو تنانتنا ربعة العدوية يتقسشو سنو جنوش الله قوة ستاتشو لمن سون لما التلل سواتشو دمو يمتللو الله كفلقو ده الله جنو كفلقو ده جنو يدالو اهم منالو يا جنو عند سو والدنيا وكادر رقو يفلقو نسات اونا قل السو دمو بشركيا الزوال سو يو شركيا درقال اهم تيازو مالتنو يقول هذا العالم يؤذونهم حتى إذا ترك الشرك يؤذيه الشيطان عن يعني شرك متدرج ينبرو أنت سو إن بقى إن الشرك هلا درج متوابي اللي هو بلو ودق ولا قش ست الودق ودق هلا ست هب بتقام يتكهل يسك أي حل يتبت تدله أتهد من الأول حتى إذا ترك الشرك عند سو توابي لو كشرك كل موتات كفلقة بكلانو ليوت ايتشين يؤذيه الشيطان حتى يفعل الشرك اذا تاخر عن الشرك اذاه ولو ما يذبح لغير الله اذاه عند المسابق لقيتاتشين جنش اردي لهال تردال امس امت اردال كذا قن سلتش انه خلاص على ابدم كالك على طول مستهن عند يادر قانو ولا لجوتشين يسا عند نقر يادر قانو يا سموت ابد عندهم هون يا درغال انتن يعني قلبتن يزو بقى سقاي بتش يا درغال كذا بحالا ود الشرك ستملس يلقحال معناتنو يقول سبحانه وتعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون شيطان كو على جننا شيطان الشي بلا كتكتل كونه وميقوده هنجي انبي تف عليك بلا لعنة الله عليك بلا قرآن يكره كبر الكو أنت وليك الله سبحانه وتعالى يهن القرآن ده زينو ميلو تملكت واندموك. فإذا قرأت القرآن قرآن لما قرأت ستز جمر فاستعذ بالله مكنياتهم نبيوش قرآن سيكارو صدقوش الناس صالحو القرآن سيكارو شيطان بك إلنا يربشاش شو نبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله كجمر كجن شيطان يكر بهم. لذلك من هلو سلاس النسجد الله أكبر نلالن دعاء الاستفتاح ترى قال سبحانك اللهم وبحمدك قد ولا تعوذنا متهرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا نشجن إما يكو سوش من لالو قرآن بكر ربت أعوذ بالله لالو لا عند ذي أعوذ بالله كلك شيطان كان تبرر قتل القرآن صلاة قتل ولا تنيا أعوذ بالله من المناس فلدو. إن فإذا قرأت القرآن يا محمد ويا أمة محمد كلكم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان كان تارك إنه إلى الأهن عند انتنا متى عند أوقات متى عند الناوكو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وكيله الله نو الله بتشان ماكو جني علاكم منا من علاكم يفلقوا النجار بمتى الله واحد بله بلا إله إلا الله اتك بله هندزي كادرك شيطان بتأم دك كم منو كان تنو مش شو إذن على الذين آمنوا وعلى على ربهم يتوكلون. طيب سلطانه يتنو إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون الشبلو مكتلنا الشبلو يعني شيطانه جنوش يعززت نقري ميادرقو خلاص ينسو اتشعن يهونو أهون لله واتشو نكحو لها ورد عيتشنو شيطانه خلاص عندك زي سيت بالواء تاسران لمتنور بقى تاسرون منورو. ومنها كان رجل يذبح للسيد عنده جبس أوينه واندموش بمصر سيد البدوي من بلال اللي بنتنو بجبس البدوي الدسوقي من بلال وبزون تنا اليمن لمسالة عيد روسيا من بلال وانه لك بإثيوبيا نرسل طلال الدين شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ مش عارف ندمنا له بيجي أجره بزوه لي وشاله البدوي من بلال وبجبس عليه أهون عند شيطان لزيه بدو يارد نبر بي أمتو ياردال لبدو يبلو كان سنته ذبيحة كبيرة جدا لسو ياردال ويقول إني أردت مرة أن أترك الذبح لزيه ولي بي يماردو ينبرو طبعا بشيطان تأزازنو بجنو تأزازنو أهون منا قبان يماردو يني لالله لمن الارد بي يماردو نقر لما توصف اللقالي تأخرت عن الذبيحة فجاءني في الليل بلليت متأبني عليه جمل كبير فتح فاه أفن كفتوت اللقمل بلليت بهلمي متأني يريد أن يأكلني شيطان كله فما تخلصت بيلليت يمتأسي هستجرن الشيل من الأردن بيه يتأزاز الشال كنا ماردو لبدو ماردو قتل كواله فهذا نعم كقتلكم بهلا حتى ذبح للبدو للبدو فتركني كذا هلا شيطانو ثوني عليه انما ياردكم قتل على بنجي يزنيال اي ثونيم فهذا من تلاعب الشياطين والشياطين تتسلط عليهم كما قال سبحانه وتعالى انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اذا لا شيطان ادل انست يا وندموتشي يهن يهل كالكو سلا ولي وشنا سلا شرك الزلاي أبك ألو قن انتنون نكتلهون تفسيرون نكتل الله سبحانه وتعالى قطلوا من إلال له إسحاق ودى إبراهيم من المرلس وهون أهون سيدنا إبراهيم بذكر كراد الرقى يتوحيد نقر بزو أسفافا يتكتلوا تكتلوا أبزان يوتشو هزبقن ألتكتلوا إبراهيم الآن من يدرك ودك انبياي لجلو ودك رابياي لجلو بفيتو يعلو مشركو تشونا أباتو بتشانو الله أزن اللتنا من ستو إسحاق إمبال لج كسارة ولدج مع أنه بتأمر ما يتولدو إسحاق لمن بتأمر السو متوها أمت أدرقونا بار إبراهيم السو عزت أنا عزت أنا أمست أمتنا وإدميوها عاقراني يعني مهانج أتولدم إدميان بمولو الولدتشم كنه قال لاتشو ወጣቶች ያሉን የተጋቡ ሳራ እስከሁን ድረስ ምን አጅመል ንሳል ዓለሚን አሉ በዓለም በመልኳ የታወቀች ሴት አሉ መጀመሪያ ሐዋ ነች የአደም ሚስት ነች እሷ የሚመስል እስከሁን ድረስ አልተፈጠረም ከዛ ሳራ ነች አሉ በጣም ቢዩቲፉል ነበረች አገባ ለዘጠና ዓመት ለሰማንያ ዓመት ለስልሳ ዓመት ለሰባ ዓመት አልወለዱ ምክንያቱም መሃን ነች ዘጠና ዓመት ስታደርግ እሱ መቶ ሃምሳ ዓመት መቶ ሃያ ዓመት ሲያደርግ ግን አላህ ሰጠው ልጅ ኢስሐቅ እና ከኢስሐቅ ደግሞ ያዕቁብ ሰጠው ኢስሐቅ የኢብራሂም ልጅ ሲሆን ኢስሐቅ ደግሞ አገባና ያዕቁብ ወለደ አላሁ አክበር ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሀጀር የምትባለው ሚስቱ ደግሞ እስማኤል ወለደ አሁን ስንት ሆኑ ሁለት ልጆቹና አንዱ የልጁ ልጅ ሶስት ሆኑለት ማለት ነው አሁን እንግዲህ ረዳት አገኘ ሶስቱም አመኑ በኢብራሂም አመኑ ነብዮች ሆኑ አልহামዱሊላህ እሱ ሲሞት እዝነሱን ተተኩ ማለት ነው እንግዲህ ወንድሞቼ ተከታተላችሁ ነው 84ኛው አያ ነው አሁን ወንድማችን መስጂድ ቀራው 82 እና 83 ተፈስረዋል አሁን ወደ 84 ደረስን ምን አለ አላህ ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلن هدينا ሁለቱም በጣም ጥሩ ሙስሊሞች አደረግናቸው ከዛ ቀጥሎስ ونوحا نوح እንግዲህ ከኢብራሂም በፊት ነው نوح የኢብራሂም አባት ነው ኢብራሂም የኢስሐቅ የያዕቆብ የእስማኤል አባት ነው ونوحا هدينا من قبل እዚህ ላይ من قبل ማለት نوح ከኢብራሂም አወል رسول نوح ነው ከዛ በፊት ረሱል አልነበረም ሰይድና አደም ረሱል አይደሉም ነቢ ናቸው መጀመሪያ ረሱል የአላህ መልእክተኛ የተጀመረው ከኑህ ነው ወኑሐን ሀደይና ሚን ቀብሉ ወሚን ዙርየቲ ከኑህ ዙርያ ነዓም ሚን ዙርየቲ ከኢብራሂም ከኢብራሂም ዙርያ ዳውድ ወሱለይማን ወአዩብ ወዩሱፍ ወሙሳ ወሃሩን ወከዛሊከ ነጅዚ ልሙሕሲኒን ወዘከርያ ወየሕያ وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين إن الزيه أسرى سمنت نبيوش بأند آيابه لتآق النساتشو النقطر كاني قطع رستوى والنموش أسرى سمنت نبيوش إن رسولوش كاني قطعوا إبراهيم إسحاق يعقوب نوح داود سليمان أيوب يوسف موسى هارون زكريا يحيى عيسى إلياس إسماعيل اليسع يونس لوط وإسحاق سنتونو أسرى سمنتونو እነዚህ 18 ነቢዮች ሩሱሎች ማለት ነው ስንት ይቀራሉ በቁርአን ያልተጠቀሱ በሌላ ቦታ ተጠቅሰዋል ግን ስንት ቀሩ ሩሱሎች ስንት ናቸው ወንድሞች በሙሉ ሩሱሎች 314 ናቸው በቁርአን የተጠቀሱ ግን 25 ብቻ ናቸው በቁርአን ስማቸው የመጣ 25 ናቸው 18 አሁን ተጠቅሰናቸዋል የተቀሩ ስንት ናቸው ሰባት ናቸው ማን ናቸው ሙሐመድ ኢድሪስ ዱልክፍል እስማኤል ነዓም እስማኤል ሹዓይብ ሁድ ሳልህ እነዚህ ሰባት ያልተጠቀሱ ናቸው በዚህ አያ ያልተጠቀሱ ሰባትና 18 25 ይሆናሉ እነዚህ 25 በስማቸው በቁርአን የተጠቀሱ ናቸው ከነዚህ 25 ሩሱሎች የበለጡ 5 ናቸው ኑህ ኢብራሂም ሙሳ ኢሳ ሙሐመድ ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ኡሉል አዝም ይባላሉ ትላልቆቹና የበለጡ ፍጡራት እነዚህ 5 ናቸው ስለዚህ በቁርአን 25 ተጠቅሰዋል يقول سبحانه وتعالى بعدها ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا نعم وهبنا ابراهيم كرما وعوضا بتام سلاسقايوت تنتنو حزبوچو سلاسقايوت لوجوش ستنو تمام يقول ونوحا نوح دمو كذب في نبرو هدينا من قبل ومن ذريته. قال ابن كثير وكل كل منهما له خصوصية عظيمة. نحن إبراهيم هلتم ناتشو أبات كان يقال لاتشو أنمج يا نبيوش يا رسولوش أبات هلتم نو نحن إبراهيم نح مجمّر عمد نديهم ينّا أبات ولتنّا أبات نحنو انديت نحن ونال سيدنا آدم مجمّر تفترنا كذبوا هلا لعند شيء أمد كقويبوا هلا شركة لنبّرم بشي أمد زي شركة لنبّرم الله لبتشا يقزوت نبّر يا آدم نجوش إن أباتاتشن آدم نو كجرباو يوت أنو أباتاتشن أندنياو آدم نو. لكن نوح مجمّر شركة تجمّر بنوح نو شركة سيجمّر الله رسول ملاك جمّره أول رسول نوح نو كذبها لا لذت أنمتو أمس أمت دعوة سيادرق كالسوغا يتكتلوت أسره لتناتشو قفا بلو سمانيناتشو لالو مريتو بمولو ينبرو سو أنام نمالو منال نوح دعا درقه اللهم يا ربي انبيانو. يقول سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء نعم يا سماء مريئة باب كفته بزوها أفسسه مريتوان يعني قددات بقى وهوان كوستاس أوتاتش كلا يمت أوهنا كمريت يمت أوهورت تمتقناني مريتوا بمونو بوهات لكالكتش تراراون بمونو ترارات شو ينبرو بمونو بوهات شفنو. سيدنا نوح كهلم زر وند الناسات وند الناسات يزه باند مركب هدالوتنا بألم ينبرو سو يتبال كل تأفا إنيال نبرنم كمن متان كنوح زر متان لدقنا إنيال متانو كنوح زرنا. إذن نوح عباتاتشنو يكن ما عباتاتشنو مو أدمو. سلزي من يا الله سبحانه وتعالى يقول ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. قال ابن كثير وكل منهما يعني نوحنا إبراهيم إراساتشو كبرنا إراساتشو بحريات اللاتشو عليه. أما نوح فإن الله لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقون فالناس كلهم من ذرية نوح. وأما الخليل إبراهيم فلم يبعث الله بعده نبيا إلا من ذريته كإبراهيم قتلوا يموتوا يا بني إسرائيل بشيم يقتر نبيوك النارسولوك إبراهيم زرناتشو يسمعيل زر نبياتشن بتشاناتشو. يقول سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب كنوح كإبراهيم يوتناتشو ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى إلى آخر ها أمستي تكسناتشو بمولو إبراهيم زرناتشو تمام ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. سلزي كان دبيت سبيت فتورناتشو نبيوش بمولو ذلك هدى الله أهون كتلو من عليه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الله يفلقوا نبي مرتال يفلقوا صديق مرتال يفلقوا صالح مرتال ناب يا الله مرتشانو ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يهنشن آيا قد نقر اللاتنا زري الفسراتهم لما تأوزوا سامنتنا مفسرات مكنياتهم انديت نبي الشركان اندي نبي الشركان والدموش نبيوش والشركي قبالو والله سمن من دميلو ذلك هدى الله يهنو الله برهان يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا يعني نبيوش مالتنا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نبيوش بها شركوا هل سراتشو يفرسال يميلو آية بتنتنا لما قلت سلم فرلق زياسكم على اللهون دموش. سلزيه اندال كواتشو سورة الأنعام يمتنا قرو سلا توحيد سلا عقيدة سلا الله تنك أنت እና ስለ ሽርክያት ስለ ጀሃነም ስለ ጀና እና ስለዚህ ብቻ ስለምትናገር አሁን 88 ደርሰናል የቀሩት 120 ነው መሰለኝ 120 ነው ሱረቱ الانعام የቀራው 30 አያ ብቻ ነው 30 አያውም እየቀጠለ የአላህን ትልቅነት የሚገልጹ ናቸው ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ ወደ ሱረቱ الاعراف እንሄዳለን ኢዘን እስካሁን ያልኩት ነገር በዚህ ተፍሲሩ ይደመደማል ላንተ ለእናንተ ልስጥና ትንሽ እስቲ ኮሜንት አርጉለት ላለው ማይክ ፍሪ አላህ ያብጀው ኢንሻአላህ